نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فكما تعلمون كنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه قد تعرضنا في الأسبوع الماضي إلى الرجاء وإلى نقد ما قيل من أنه أضعف المنازل، وكان وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يكون موضوعنا في هذا اليوم هو نماذج من حياة السلف الصالح ممن غلب عليهم جانب الرجاء أو عرفوا به، لنعرف الفرق بين رجائهم ورجاء غيرهم عمليا كما عرفناه في الأسبوع الماضي، الفرق بين الرجاء الإيماني الشرعي وبين مجرد الغرور والأماني والكسل وترك الطاعة، هذا شيء وذاك شيء آخر. لكن الشارح رحمه الله تعالى كما تلاحظون هذا الكتاب هو مجموع من عدة كتب ونقول من عدة كتب وإضافات من المؤلف رحمه الله تعالى، ينقصه شيء من الترتيب، يحتاج إلى شيء من الترتيب وشيء من تجميع كل الموضوعات أو كل القضايا المتعلقة أو الجزئيات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. فالرجاء مثلا تكلم عنه الشيخ هنا، ثم أدخل بينه الأسباب التي تسقط العقوبة ولها علاقة بالرجاء لا شك، لكن بعد ذلك أتبعه بالكلام أو بعد في فقرة أخرى وهي قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، عاد فذكر الخوف والرجاء والمحبة أيضا، وذكر كلام الهروي الذي نقدناه الأسبوع الماضي. فلذلك يحسن إن شاء الله أن نؤخر أيضا بقية الكلام في الرجاء إلى حيث أخره المؤلف رحمه الله في الفقرة القادمة إن شاء الله. وها هنا اليوم موضوع عظيم عظيم جدا، وهو وإن جاء به الشيخ رحمه الله تعالى ضمن الكلام عن الرجاء فإنه باب عظيم، بل هو أعظم أبواب العقيدة كلها، وهو يستحق الحديث عنه لذاته دون أن يكون تابعا لأي موضوع آخر، بل كل موضوع في العقيدة فهو تابع له، وهو معرفة الشرك وخطره وضرره، وبالمقابل معرفة التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. فهذا أعظم ما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى وقص علينا ما جرى بينه وبين قومه، نجد أن أول وأعظم ما يدعو قومه إليه هو قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح وهود وصالح وشعيب، وكذلك دعا موسى عليه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعا عيسى عليه السلام وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، حتى جاء داعية التوحيد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم فجاهد الناس جهادا عظيما على هذه الكلمة، على كلمة التوحيد وعلى ترك الشرك ونبذ عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى ونبذ اتخاذ الأنداد من دون الله أو مع الله عز وجل. والشيخ هنا إنما ذكر الشرك ليبين من الذي لا يرجو رحمة الله، الذي لا يرجو رحمة الله هو المشرك، أما من عداه فإنه وإن كان من أهل الكبائر فإن له أملا ورجاء في رحمة الله ولا يجوز أن يقطع هذا الأمل. أما الذي لا أمل له الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فهم المشركون. لماذا؟ لأن أعمالهم لا تقبل جميعا، كما قال تبارك وتعالى أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هكذا أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وهكذا لا تقبل أعمالهم، لأن الشرك هو أقبح القبائح وأعظم الذنوب وأكبر الجرائم وأكبر الكبائر، فهذا هو الذي يحبط الأعمال كلها ولا يقبل معه أي عمل من الأعمال كائنا ما كان، وإن كانت صلاة أو صياما أو صدقة أو دعوة أو جهادا أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، مهما بلغ جهد من يجتهد، مهما كانت عبادته، مهما توسل إلى الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع القربات وهو مشرك، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. والشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا: فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة، لا ترجى له، لا يرجوها لنفسه ولا يرجوها أحد له مهما كانت قرابته أو صلته. أقرب قريب لأعظم رسول وحبيب هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل نفعه ذلك؟ هل نفعته قرابته؟ هل يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار؟ لا، لما جاء الرجل وسأله كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار، لا يغني ذلك شيئا أبدا، ولو أن أحدا ينفع أباه وليس لأحد عليك من حق أعظم من والديك، وليس أحد له قيمة عند الله سبحانه وتعالى ووجاهة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فلو أن أحدا ينفع لنفع النبي صلى الله عليه وسلم أباه. وإنما شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه، لا أن يمنع من دخول النار أو أن يدخل الجنة، لا يدخلها أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الشرك أيها الإخوة الكرام بأبه عظيم وشأنه جلل وهو خطير، ولا بد من معرفته والحذر منه والتنبه له، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. ومن أوفى ما كتب في هذا الموضوع عن الشرك، وقد أحببت أن أقرأه لكم ونفيد منه جميعا ونرجع إليه، هو الكتاب الذي أشرنا عليكم بشرائه وقراءته وقرأنا منه فيما مضى، وهو كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، الجواب الكافي الذي له عنوان آخر ما هو الداء والدواء. نعم، والكتاب كما تعلمون في الأصل هو جواب لسؤال عن كبيرة، عن فاحشة، عن سبب الذنوب التي تأتي من قبل الشهوة، لأن الذنوب إما من قبل الشهوة ومن قبل الشهوة، والذنوب الشهوانية مرجعها إلى مرض القلب، وأعظم مرض يصيب القلب من جهة الشهوة مرض العشق. فناسب أن يستطرد رحمه الله الكلام عن الذنوب وخطرها وضررها، توسع في ذلك، ثم استطرد إلى بيان الذنوب التي لا يرجى معها خير أبدا وهو الشرك. عند حديثه عن آثار الذنوب وخطرها وضررها ناسب أن يذكر أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها ضرًا على الإنسان في دينه ودنياه، لأنه إذا كانت الفواحش دون الشرك بتلك المنزلة من الخطر، إذا كانت الموبقات، إذا كان عقوق الوالدين، إذا كانت الغيبة، إذا كانت النميمة، إذا كانت السرقة، إذا كان الزنا، إذا كان ظلم الناس، إذا كان كل هذه الكبائر والموبقات توعد الله تبارك وتعالى عليها من الوعيد ما توعد، فما بالكم بالذنب الأعظم الذي ترجع إليه هذه الذنوب جميعا، والذي لا ينفع معه عمل صالح كما تقدم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في الطبعة التي عندي 114 المحققة تحقيقا قديما، يقول: الشرك شركان. يمكن من الأول نبين، يعني نقرأ بعض الكلام من 113 لأنه مفيد جدا. يقول: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد، ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له. هذه قاعدة عظيمة، يعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له. هذا الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الناس الثقلين وأنزل كتبه وأرسل رسله. والذي كثير من المسلمين يتكلمون في كل شيء إلا هي، قد يتكلمون في الفضائل، في الرقائق، في النوافل، في الأخلاق، في المعاملات، ولا يتكلمون على هذا الذي هو الأساس والأصل. ثم قال: فتكون إيش؟ الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له وإليه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ التعليل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا المقصود أن يعلم الناس صفات رب العالمين وأن يعرفوه. وأعداء التوحيد يتهاونون في الأسماء والصفات ولا يريدون أن يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى، ولا أن يحببوا رب العالمين إلى العالمين إلى العبيد. ولكن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن أعظم شيء في هذا الدين أن يعرف الناس رب العالمين ويوحده. والاستدلال على ذلك جلي في كتاب الله. أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة كما تعلمون، وهي تعريف بالله كما بينا فيما مضى. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهي أيضا تعريف بالله وصفات لله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا قال كما قال في المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا، أيضا علل مرة أخرى، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الذي لا يعلم ذلك لا خير فيه ولا في عبادته، أي إنما شرعت هذه الشرائع وفرضت هذه الفرائض ليعرف الله تبارك وتعالى ويعبد وحده لا شريك له. قال: فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يعني من خلق العباد القصد والغرض والحكمة من خلق العباد، ومن الأمر من أمرهم ونهيهم، لأنه تعالى لم يتركهم سدى. معنى سدى لا يؤمر ولا ينهى، لا، إنما خلقهم وأمرهم أيضا، شرع لهم الشرائع. هو ماذا؟ ما القصد؟ أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، أن يكون الناس قائمين بالقسط وبالعدل مجانبين وتاركين للظلم. انظروا أهمية العدل وأهمية الظلم، وما هو أعظم العدل وما هو أظلم الظلم. قال بعد ذكر الله: ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه، والشرك هو أعظم وأعظم الظلم، كما في قول العبد الصالح لقمان حكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك. كما أن أعظم أنواع الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد، لما قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أعظم ما يؤمر به هو توحيد الله عز وجل، وأعظم منكر يجب أن ينهى عنه هو الشرك بالله عز وجل. فالعدل إذن أعظم عدل الذي ذكرنا الله تعالى وأمرنا به إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أعظم العدل توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك العدل فيما ولي الإنسان حتى في بيته، وكل إنسان له ولاية بقدر حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. لماذا؟ لأنهم يعدلون في أهليهم وما ولوا. قال فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. ما كان منافاة لما خلق الله تعالى من أجله الناس وأمرهم به فهو أكبر الكبائر. إذن يكون ماذا؟ الشرك. وتفاوتها بدرجاتها، يعني لماذا تتفاوت الكبائر؟ لماذا تتفاوت بعضها أكبر من بعض؟ إنما تتفاوت بحسب قربها من الشرك. كل معصية تمس جانب العقيدة فبقدر ما يكون الإخلال بجانب العقيدة فيها تكون أكبر. ولهذا أيهما أعظم؟ الذنوب التي تأتي الإنسان من قبل الشهوة، الذنوب التي يفعلها العبد ويرتكبها من جهة الشهوة، أم التي يرتكبها من جهة الشبهة والبدعة؟ أيهما أعظم؟ الشبهة والبدعة. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الشرك، لأن البدع أقرب إلى الشرك، فمن هنا كانت أخطر من الذنوب التي لا يقترن بها شبهة ولا بدعة. على أن البدعة درجات، كما أن أيضا الذنوب الشهوانية العملية درجات كما سبق ذلك فيما مضى. يقول فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به وبتفاصيله، تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك أيا كان، وأباح دمه وماله لأهل التوحيد. هذا الذي رفض وأبى واستكبر أن يكون عبدا لرب العالمين، ماذا يستحق من العقوبة في الدنيا؟ أن يكون عبدا لمن يعبد رب العالمين. من الخدع يقول لك الإسلام ما في رق، الرق هذا يتنافى، كيف معقول في القرن العشرين ويكون هناك رق والإنسان يستعبد الإنسان؟ هذا ما ينبغي. فيأتي المدافعون المغرورون المهزومون قالوا الإسلام ما في رق أبدا. هي المسألة يعني القرون الأولى أيام اليونان والرومان كانت الحروب فيها رق، والإسلام جاء على وضع من قبل فأقره، بعضهم ينكر يعني على استحياء يتخافتون بها. سبحان الله، هل في ديننا ما نستحي منه؟ هل في ديننا ما نخافت به؟ هل في ديننا ما نداري الخلق من أجله؟ لا أبدا. هذا الرق مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على فضل التوحيد وأهله، وعلى إهانة الله تبارك وتعالى للشرك وأهله، فلا مكرم لهم ولا قيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى كائنا ما كانوا. حقوق الإنسان التي يعبرون عنها بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان، هذه الأسطورة الكاذبة، ما جاء دين بمثل ما جاء به هذا الدين والحمد لله. البشر يضعون لأنفسهم حقوقا، سبحان الله العظيم، الله تعالى الذي خلقهم هو الذي جعل لهم هذه الحقوق. وأعظم حق للإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يعبد شيئا من دونه، هذا أعظم حق، لأنه الذي من أجله خلق ومن أجله قامت السماوات والأرض وبه قامت. أما أن يكون من حقوق الإنسان كما جاء في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان أن يغير الإنسان دينه كما يشاء، يعني حتى لو كان مسلما يرتد ولا أحد يملك شيئا من ذلك ولا يمنعه، هذه من حقوق الإنسان؟ أبدا، هذه إضاعة لأكبر وأعظم حق وحق الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا الميثاق لو كان يدعو الناس إلى أن يكونوا جميعا مسلمين موحدين لله عبيدا له، نعم هذه هذا هو الحق، ومن ارتد منهم فإنه يقتل إلا أن يعود إلى إيمانه. أما هذه الحقوق هذا زيف وكذب، وإنما عرفه الغرب بعد الثورة الفرنسية، عرفتها أوروبا لأنها عاشت في ظلام وفي ظلمات لم يخرجها منها أحد. لماذا؟ لأنها لم تدخل في دين الله ولم تعتنق الإسلام. أما المسلمون فهم في غنى عن أن يقال إن لك حرية التنقل وحرية العمل المكفولة وحرية العيش الكريم وحرية صيانة المنازل، ما تحتاج بدهيات في ديننا هذه، ما تحتاج إلى أن تكرر ولا أن تقال منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحريات والحقوق مكفولة مضمونة، ومن انتهكها خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأثم في الدنيا والآخرة، ما تحتاج إلى تأكيد. لكن لا ننسى الحق الأعظم، وهو أن هذا الإنسان له الحق والحرية أن يعبد الله تعالى كما يشاء، أي أن يكون حرا في أن يتدين بدين الله عز وجل، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أنزل وكما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن توضع عليه القيود، لا تتحجب أيها المرأة، لا تفعل كذا، لا تحج كما فعلت دول أوروبا الشرقية إلى قريب، لا تبنوا المساجد، لا تطالبوا بالاحتكام الكتاب والسنة، لا أبدا، هذه الحرية، حرية في داخل الكتاب والسنة، فهو دين الحرية حقا الذي يحرر الإنسان من الشهوات ومن عبادة الشيطان ومن عبادة الأنداد والبشر والأحبار والرهبان والكهان والأباطرة وغير ذلك ممن ادعى الألوهية أو الربوبية مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما تركوا القيام بعبودية الله استحقوا أن يكونوا عبيدا لمن قام بحق العبودية لله وهم المؤمنون. ولذلك انظروا إذا ترك المؤمنون التوحيد سلط الكافرون عليهم عقوبة لهم أيضا، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وتنكبوا طريقه. يقول وأبى الله أن يقبل من مشرك عملا أو أن يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء، هذا ليس له رجاء أبدا. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم. أعظم وأسوأ صفتين في الإنسان واحدة منهما تكفي، لكن إذا اجتمعتا فلا شر أكثر منه ما هما؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم والجهل، غاية الجهل أن يجعل مع الله ندا، غاية الظلم أن يسقط حق الله ويعطيه لغير الله أيضا بالشرك، هذا غاية الظلم وغاية الجهل. فإذا اجتمع الظلم والجهل فكل شر في الدنيا خطر على بالك فهو آت من قبل الظلم والجهل، هاتان الصفتان أساس كل شر. فالمشرك جاهل بالله، ما قدر الله حق قدره، ولهذا عبد معه غيره، وهو ظالم لنفسه مبين أشد الظلم. لماذا؟ لأنه بصرفه حق الله الخالص وإعطائه لغيره. عبد مثلك، بشر مخلوق، يكون كما قال فرعون وقومه، وقومهما لنا عابدون، يريدون أن يستعبدوا الناس كما ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لا عيب ولا ضير أو لا لوم في الأصل، هم كلهم ملامون، لكن المقصود أصل الشر والبلاء يأتي من قبل العابدين، لأن المعبودين من دون الله تعالى أسماء سماها العابدون، لو لم يعبدوهم ما كانوا شيئا. ما فرعون لو قال له قومه لا يا فرعون أنا ربكم الأعلى، كذب، أنت بشر مثلنا، ماذا سيفعل فرعون؟ لا شيء. فما بالك بالحجارة؟ ما الحجارة؟ شجرة عبدت من دون الله، ترك الناس عبادة الشجرة، ماذا؟ شجر تفعل شيء؟ تضر؟ تنفع؟ حجر عبد من دون الله ترك يضر ينفع، كلها أسماء، العادات أسماء، المبادئ الحرية والديمقراطية والاشتراكية أسماء سماها الناس وجعلوها أصناما، تركوها لا تفعل شيئا أبدا. إذا من السبب الحقيقي؟ العابدين. ولهذا هل ينفعهم يوم القيامة عندما يشكون إلى الله سبحانه وتعالى ويقول إن الذين أضلون هم هؤلاء، يعني المستكبرون، عندما يقول إن الذين أضلون هم هؤلاء الكبراء، هل ينفعهم قولهم ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وغير ذلك ما قص الله تبارك وتعالى كما في البقرة وفاطر وغيرها من السور؟ هل ينفع؟ لا ينفع الضعفاء هذا العذر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لو تأمل المتأمل، لولا هؤلاء الضعفاء لما تفرعن أولئك المربوبون أو المعبودون من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجاهل بالله هو الذي يدعو غير الله مع الله، وهو هذا المشرك. ثم يبين بعد ذلك موضع يقول الشرك شركان. هنا ما الشرك إذن؟ ما حقيقته؟ الشرك شركان من حيث الأصل كقاعدة كبيرة. الشرك نوعان أو قسمان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، والآخر شرك يتعلق بعبادته ومعاملته. الأول في ماذا؟ في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، يعني فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى. أما الثاني فهو في معاملته، في عبادته، فيما يتقرب العباد به إلى الله عز وجل. يقول وإن كان صاحبه، يعني الثاني الشرك في عبادة الله، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لذلك أهل الكلام ماذا يقولون من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم؟ يقولون التوحيد، معنى التوحيد عندهم أن تعتقد أنه واحد، أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا هو التوحيد. هل هذا هو التوحيد الحقيقي؟ يعني اعتقاد أنه واحد ليس مركبا ولا مبعضا، ليس اثنين ولا ثلاثة، واحد. طيب وبعده؟ في ذاته واحد، في أسمائه واحد وصفاته، في أفعاله واحد، إذن هذا التوحيد. لا، ليس هذا فقط التوحيد، هذا جزء من التوحيد، ولا يجب أن يكمل بماذا؟ بأن يعبد وحده لا شريك له، يتقرب إليه وحده لا شريك له، فيكون إخلاصك ورجاؤك ويقينك وصدقك وخوفك ومحبتك وإنابتك ورغبتك ورهبتك وصلاتك وصيامك وحجك ونذرك كله لله. مع ذلك، مع ما يتعلق بصفاته، لكن هم أخطأوا في الصفات كما أخطأوا في المعاملة. وقال الشرك الأول، ما الأول؟ المتعلق أيوة بذاته وأسمائه وصفاته نوعان، انتبهوا لهذا بارك الله. الشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل، أحدهما شرك التعطيل. يقول وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. ما معنى قول فرعون كما قص الله تبارك وتعالى عنه في سورة الشعراء وما رب العالمين؟ هل هو كما يقول المجادلون أو المتنطعون سؤال عن الماهية، يعني أخبرني ما ماهيته، ما هو، ما حقيقته، وما رب العالمين، أم ماذا؟ إنكار. هذا وما رب العالمين إنكار، كلام فرعون هذا على سبيل الإنكار، أي لا رب، لا أحد، إلى أي شيء تدعون؟ أنا ربكم الأعلى، هكذا يزعم فرعون. ولذلك هذا قال يا هامان، قال فرعون يا هامان ابن ابي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. ما في شيء، هو على قلب من وجهه نظر فرعون المعلنه، لا نعني داخل الامر، باطل الامر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولهذا يقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تعلم يا فرعون ان الله تعالى هو الذي انزل هذه الايات وهذا الدين. ففي الحقيقة فرعون يعلم، فرعون هو يستطيع أحد عاقل أو يستطيع أحد يحترم عقله أن يدعي أنه رب العالمين في الحقيقة والواقع، لكن شهوات وأبهة وملك وغرور، غرور إن الكافرون إلا في غرور. فرعون أنت رب العالمين، أنت الذي لن تنجب ولدا من نفسك تكون رب العالمين، كيف يعبدك هذا الشعب الذي لا عقل له، الشعب المستخف كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الأمة الفاسقة المتحللة الضائعة التي تميل إلى الإباحية وإلى العري وإلى الفساد وإلى إضاعة الأوقات، يستخفها أي مجرم أي كذاب يجي لينين يقول هذا مارك سولينين أحنا جبنا أفضل شريعة معاك يا لينين، جاء القوميون قالوا لا القضية والمسألة قومية عربية معاكم يا قوميون، الاشتراكيون مع الاشتراكيين، البعثيون الملايين تصفق مع البعثيين مع كل من يدعو إلى ضلاله. لماذا؟ لأنهم مستخفوا، استخفهم الذين عرفوا ضعفهم عرفوا فسقهم عرفوا فجورهم. الأمة التي لا تفسق ولا تفسد ولا تفجر تملك عقلها، ولهذا يردعها ذلك عن أن يستخفها أحد، لا تستخف. فهذه الأمة لماذا لم تفكر؟ تصدقون أنه ربكم وتجتمعون يوم الزينة لتروا النتيجة، وهل بذلك من شك؟ هل تحتاجون أن تروا النتيجة؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني الاحتمال الراجع عندهم أنهم الغالبين وفرعون. عجيب والله، يعني النتيجة ما تزال القضية غير واضحة في أذانهم وهم يرونه لم ينجب. إذن هذا الذي خلق الشعب كله خلقه وهو لم ينجب من نفسه، وإنما هو عقيم كما يعلم الجميع، ولهذا أتاه الله تعالى من باب من مأمنه يؤتى الحذر، أو هو أتي من مقتله. لماذا؟ لأن ضغط وحنان الأمومة الذي تشعر به الزوجة التي لا ولد لها ولا طفل لها يضغط دائما على أعصاب الرجل الذي لا ينجب، الرجل العقيم ضغط شديد على أعصابه، ما استطاع. قرة عين لي ولك، أتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خلاص سلم، ما يقدر يقول لا ما في ولد، لا بد يسكت، فلتفعل بهذا الولد ما تشاء ولترد به كما تشاء. فرد الله تبارك وتعالى موسى في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن، عدوا وحزن، وهو الذي من هذا المقتل أتي وقتل فرعون لما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر وأن يحقق ما أراد رغم كل الاحتياطات التي جعلها للقضاء على من يقضي على ملكه كما أخبر. إذن أقبح أنواع الشرك وشرك التعطيل وهو شرك فرعون ومن اتبعه. قال فالشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك، كل مشرك معطل. الأصل في التعطيل، التعطيل لغة هو إيش؟ الإخلاء أو الإفراغ، واضحة كلمة واضحة، يعني أن الإنسان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء، هذا يقال له إيش؟ معطل. طيب كل مشرك معطل أليس كذلك؟ وكل معطل مشرك، لأنه لما أشرك بالله عطل الله سبحانه وتعالى، عطل أسماءه أو صفاته مما يعني عطله مما هو من خصائص ذاته، وكذلك كل معطل مشرك، لأنه لما ترك هذه الخاصية من خصائص الله سبحانه وتعالى فإنه قد أشرك معه غيره، وغالبا ما يجعلون بعض هذه الصفات لغير الله سبحانه وتعالى. قال لكن لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وبصفاته ولكن عطل حق التوحيد. من جهة أخرى قد يكون العبد مقرا كحال أكثر الناس اليوم وبالذات من يدعي الإسلام، كلنا مسلمون الحمد لله، تقول لهم لابد من التوحيد يا أخي احنا كفار مشركين، الحمد لله يا أخي أمة محمد كلنا ونقرأ القرآن الحمد لله، تقول لا أهم شيء تتعلمونه هو العقيدة، وإحنا إيش عندنا يا أخي؟ العقيدة الحمد لله معروفة معلومة، ما عمرك بتشوف أحد قال أنا أجهل العقيدة إلا طالب علم صادق، لكن العام الناس المكابرون عجيب وإيش عندنا؟ كلنا الحمد لله ما يرون أن ينقصهم شيء أبدا أبدا، من هنا يؤتون. فهم لا يعني مقرون بأسماء الله بصفاته بشيء منها، لكنهم مضيعون لحقه. قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. إذا نكتب أقسام إيش؟ التعطيل. التعطيل الأول أو القسم الأول تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، يعني تعطيل الخلق عن الخالق، هذا أول نوع من أنواع التعطيل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. عجيب، مخلوقات أمام عيننا يقولون لا خالق لها، عطلوها عن خالقها، عن الله تبارك وتعالى بالذات، وإلا لابد أن يضعوا في أذهانهم شيئا. لذلك الذين يشركون بالله من الشيوعيين أو الملحدين أو الغربيين لابد أن يجعلوا خالقا غير الله. لا، في الحقيقة في اللفظ يقولون هذه لا تحتاج إلى خالق في اللفظ، لكن في الحقيقة لابد أن يفترضوا خالقا أو موجدا ما، لأنه يعني لا يمكن الأمر إلا بذلك. ما الذي جعلهم يهربون من افتراض وجود خالق؟ لأنهم إذا قالوا الله أو الرب فالمقصود به عندهم هو ذلك صاحب البابا، صاحب الكنيسة، المكون من ثلاثة أقانيم، الذي تجسد في شكل إنسان وصلب على الصليب ثم صعد إلى السماء ثم كذا ثم كذا، هذا الذي خلق السماوات والأرض؟ ما يمكن. إذا ليش الحل؟ نقول ما لها خالق، يعني كأنه أريح في نظرهم أن يقال ما لها خالق، وخاصة إذا كان هذا الرب الذي تذكره الأناجيل المحرفة ويدعيه البابا وأتباعه، الإيمان به مقرون بالعنف بالقوة بالسيطرة، فإذا خالفت أي شيء من كلام رجال الدين كافر، زنديق، حلال الدم والمال، كهنوت، محاكم تفتيش. إذا قالوا لا، الإلحاد كأنه أريح، نهرب من هذا. طيب، لما هربوا من إثبات الإله والرب هذا بقوا معطلين؟ نعم، لكن هل غاب عن أذهانهم؟ هل نسوا القضية؟ هل لم يفترضوا أي شيء؟ افترضوا. قال بعضهم الطبيعة. طيب، وما هي الطبيعة؟ يقول هذا الكون الموجود أمامك هذه هي الطبيعة، ما استفدنا شيئا، يعني هذا المخلوق وهو الخالق، الطبيعة وجدتها الأشياء وهذه الأشياء هي الطبيعة، ما استفدنا شيئا، إذن أين الرب الذي خلقها؟ ولذلك لا يجدون شيئا، يقولون تخلصا فقط ليهربوا من إثبات هذا الدين. قال بعضهم الفلاسفة اليونانيين القدامى العلة الأولى، إيش العلة؟ ما العلة؟ ولهذا لما جاء المنطق الحديث والعلم الحديث أنكروا المنطق كله بعلله وبلاوي، ولا يؤمنون به ولا بكلام أرسطو ولا أفلاطون، لا في التوحيد لا في الإلوهية لا في الصفات، لا في أي شيء، تركوه نهائيا. إذا ما لا يسمى؟ بعضهم يقول أنا أتوقف، وهذا حال كثير من الملحدين اليوم في العالم، أو الذين يسمون أنفسهم الربوبيون، يقال لهم الربوبيون، يعني أو الترجمة الصحيحة أن يقال الربوبيون، وإن كان بعضهم يترجمها يقول المؤلهون. الحقيقة أنهم ليس تأليها إنما هو ربوبية، يعني يقولون نؤمن بإله لكن لا نستطيع أن نتبع دينه لأنه لا ليس له دين في نظرهم في الأرض، أو يتوقف، يعني إما لا أدري، وهذا الذين يسمون اللا أدريين أو الربوبيين، هذا موقفهم، لأنهم عطلوا المخلوقات عن خالقها جل وعلا ولم يؤمنوا به كما أمر تبارك وتعالى، لكن عقولهم تلح عليهم أن لها أن لهذا الكون خالق. فبعضهم كأن الأدلة تكافأت عنده فقال لا أدري، وبعضهم قال لا أثبته لكن على غير طريق الكنيسة، ولا يعرف له أي صفة من الصفات، إنما يقول لا بد من وجود إله، وهذه يعني من آخر أو أحدث النظريات عندهم. النظريات الأخيرة جدا عندهم في علم الطبيعة أو الفيزياء تؤكد، وكلهم تقريبا يعني حتى يقال أنه من بعد الخمسينيات الميلادية، يعني من 40 سنة وزاي، لا تجد أبدا عالم متخصص في العلوم الطبيعية في أمريكا لا يؤمن بوجود إله، ربوبي يعني ليس مسلما، لكن المهم لا يمكن. لماذا؟ لأن آخر النظريات التي منها نظرية الانفجار العظيم كما تسمى، ولأنه كما يقولون قوانين الديناميكا الحرارية وقوانين الهندسة الوراثية أو الجينات وقوانين كذا، لا يمكن أن تتصور إلا بمدبر حكيم. العلوم الحديثة جدا في نشأتها لا يمكن أن يتخيل أهلها أو يعقلوا أن هذا الكون نشأ إلا وقد أوجده وأنشأه خالق حكيم مدبر لا حد لحكمته ولا حد لتدبيره. هكذا هم يقدرون، يعني يصفونه من عند أنفسهم من خلال ما عرفوا من آثار هذه الصفات في خلقه. حتى عندما يتحدثون عن علم الجمال، يعني عندما يتكلمون، قد يكون هذا استطراد، لكن لأنه حتى علم الجمال الذي كان في القديم مجرد مبحث مباحث الفلسفة العتيقة، الآن علم الجمال أو الحديث عن الجمال أصبح عند هؤلاء دون أن يقال لهم من جهة أي أحد من المؤمنين، لكن هم قالوا الجمال الذي في الكون يدل على أن له إله في غاية الحكمة، وأن هذا الإله جميل. ولذلك يقولون لو كان الغرض من الزهرة، الزهر هذا الورود، لو كان إذا جردت عن الجمال ماذا يبقى؟ لو كان الغرض مجرد الأغصان أو الورق، ما هذه الألوان؟ ألوان عجيبة جدا. يعني هم كما ترون عندما يصنع الإنسان أعظم وأدق الألوان وتتعرض للشمس فترة من الزمن، فإن اللون يتغير أو يبهت أو يضعف. أقوى أنواع العقور وأغلاها وأثمنها ضع في الغرفة منه في اليوم، انظر بكرة بعد بكرة انتهى. هذه الأزهار الفواحة التي تتلون بأنعم، يعني هي في غاية النعومة والرقة، وفيها ألوان في غاية الجاذبية والجمال والأشكال في غاية تخفر على الذال، وتفوح منها هذه الرائحة الزكية طوال الأيام والليالي لا تنفد، مع أنها من ماء وتراب، لا يمكن إلا أن خالق خلقها وقدرها كذلك، ما يمكن أبدا. هم تعجبوا، قالوا حتى حبيبات الثلج، حبيبات الثلج الصغيرة جدا لما وضعوها تحت المجهر وجدوا أنها أشكال سداسية وأشكال ثمانية، شيء عجيب جدا. إذا الإنسان المسكين ينظر من بعيد كذا يرى الأشياء هذه يرى أنها كأنها عبث، لكن لما يدقق يجد فيها من الجمال والتناسق شيء عجيب جدا. الإنسان منا الآن لما يرى للجبال ينظر للجبال ويرى كأنها مختلفة، يعني واحد طويل واحد قصير واحد كذا، أشكال الحجارة لو تجمع لك 1000 حجر فإذا كل منها يختلف عن الآخر، مليون حجر ممكن تجمعها وكل منها يختلف في شكل عن الآخر. يقول لك السبب في هذا، هذا أصل النوع من أنواع الجمال نحن لا ندركه. كيف ما يدرك الإنسان الجمال؟ يقول لك الإنسان عقلية تبسيطية، الإنسان عقلية مبسطة، يعني يحب يشوف حاجة مربعة مثلثة مستطيلة دائرة، الأشكال الهندسية المعروفة عندنا، لأنها مبسطة، مربع خلاص تفترض يعني ضلع كذا، إذا ذهنيا تكمل الضلع الآخر الثالث الرابع، هذه عقلية مبسطة. لكن لو ارتقى الإنسان بعقله قليلا لما لا إيش أصبح فيه شيء أكثر من هذا التبسيط، ثم أكثر ثم أكثر، حتى يجد أنه مثلا موج البحر كمثال الذي لا يستقر على شكل معين، هذا غاية ما في الكون من جمال، ودليل على أن لهذا البحر ربا يحركه كل لحظة وهو الذي يديره سبحانه وتعالى، فتجد هذه الحركات المتغيرة في هذه الأشكال وهذه الألوان. فأينما نظروا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تأملوا وجدوا عجب عجب، وجدوا أن الأصغر ذرة في الكون عندما توضع تحت المجهر الكبير جدا الذي ما عرفوه الملاحدة في القرن الماضي أو في أول هذا القرن ممن كانوا يظنون أنهم حملة العلم، ما عرفوا هذه ما رأوها، وجدوا أن هناك يعني كهيربات ومدار تدور فيه ونواة سبحان الله. فإذا تأملوا في الفضاء وجدوا أن هناك مدارات هائلة جدا، المدار هو المدار، الفرق أن هذا مداره في حيز لا يكاد العقل يتصور ضيقه، أما هذا فهو ملايين ملايين كيلومترات. هل يقول مليون كيلو؟ الفلكيين يعبروا بالمليون كيلو، مليون ميل، ما في عندهم شيء اسمه ليش عندهم مليون سنة ضوئية. كيف سنة ضوئية؟ خلونا نتعلم شوية يا الأخوان، ها ايش هي يا نادر؟ السنة الضوئية كيف؟ كيف ما تعرف؟ ايوه يعني سرعة محسوب بسرعة ايش؟ الضوء. الضوء يقطع كما جربوا هم تجربة يعني عملية ومع الزمن يعني تقريبا تكون نظرية تكاد تكون 100% صحيحة، انه يقطع 300,000 كيلو في الشهر في الثانية، 300,000 كيلو في الثانية. الضوء اسرع شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود هو الضوء. يعني انت لو تكلمت، لو جيت على واحد وعندك كشاف، لو ضغطت الكشاف يصل النور يوم يسمع كلامك، هذا مجرد يعني. الضوء اسرع شيء، البرق يصل قبل ما صوت الرأي، واضح يعني اشياء. فاسرع شيء هو الضوء، هذه في الدقيقة. طيب اذا كم يكون اليوم؟ اذا كان في الثانية كم الدقيقة؟ كم الساعة؟ كم اليوم؟ كم الاسبوع؟ كم الشهر؟ فكم السنة الضوئية؟ ما يمكن الدور، لا يمكن يحسب الكون بملايين الكيلومترات ابدا، انما بملايين السنين الضوئية. ولما تعمقوا اكثر واكثر اصبح ما يقدروا يحسبوا ملايين. فايضا الصلح على اصطلاح ايش هو؟ ايوه ايش هو؟ ولا انت في الطب ما تقدر تصور له؟ طيب يعني تريليون رقم، لا هو في اصطلاح اخر يعني مجموع السنوات الضوئية ايضا لها يعني ما المهمة عجزوا. طيب بعدين لماذا؟ كما يقول مثلا لما قال الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعراء، الشعراء اليمانية، هذه الشعراء اليمانية نجم عظيم في السماء. الناس لما أنزلت عليهم هذه الآية، وكل من يعني يعلم الشعراء هذه لا شك أنه يؤمن بالله وبعظمة الله رب هذا النجم العظيم، الكوكب العظيم الذي في السماء. لكن الأولون كانوا يتخيلون، أو بعضهم على الأقل، لأن عن الجميع فلا شك أن من آتاه الله البصيرة والعلم كان يعلم بعلم من الله ونور منه، لكن الناس العاديون يعني كان يتخيل أن الأرض هذه يعني والسماء كأنهما سواء، وأن هذه النجوم نعم بعيدة وعالية لكنها يعني إلى حد ما كأنها جبل مثلا. يعني نفرض أن الشعرى مثل جبل أحد، لكن من بعدها نراها صغيرة. لا الآن يقول لك لا يمكن. الآن مثلا يعني لا يهمنا الرقم دقيق جدا ما هو دقيق، لكن يقولون الشعرى تبعد عن الأرض 6 ملايين سنة ضوئية. بمعنى آخر لو أن الشعرى هذه انفجرت، طبعا يحدث انفجارات كثيرة جدا في بعض النجوم تتلاشى تتحول إلى يعني متناثر، أشياء متناثرة في الفضاء، لو انفجرت الشعرى وانتهت ودمرت، متى يعلم الناس هنا أنها انفجرت وأن لا وجود لها؟ بعد كم؟ بعد 6 ملايين سنة، لأنه يظلون يرونها من شدة بعدها وأشياء حقائق مذهلة جدا. وهذه بالنسبة يعني لعلومهم هذه، هذا يعني هذا الكلام يعتبر عادي جدا يتعلمه أبناؤنا وإخواننا في المتوسطة والثانوي مثلا، حتى عندنا هنا يعني صار في نوع من المعرفة بهذا. لكن المتعمقون منهم يعني يصلون إلى نظريات مذهلة جدا، فتضطر يعني أعصابهم، شعورهم، عواطفهم، مشاعرهم أن تقول الله أو الخالق لا يمكن إلا أن يكون خالق وراء هذا الكون البديع. حتى وجدوا من جملة العجائب التي وجدوها هذا الجمال العجيب، أنه حتى الكون، حتى المجرات الهائلة الكبيرة جدا في الكون، والمجرة عبارة عن مجموع إيش؟ نجوم كبيرة، والنجوم الكبيرة أتبعها توابع كبيرة، والتوابع قد أتبعها أيضا أقمار وتوابع إلى آخره، يعني مجموعة هائلة جدا. الذي نرى نحن الآن مجرة واحدة في الكون، هناك مجرات، بعض المجرات في أطراف الكون كما يقولون ولم يعرفوا آخره، لم يعرفوه طبعا هم، مثل على شكل رأس الحصان، يسموها مجرة رأس الحصان، على شكل رأس الحصان، بعضها شكل كذا، بعض يعني شيء عجيب جدا. وجدوا أنه يعني الدقة، الحكمة، الإبداع، الإتقان، وفي نفس الوقت الجمال. ليس مجرد إتقان في الصنعة، ولكن مع هذا الإتقان جمال عجيب، جمال للشمس وجمال للقمر وجمال في الأرض وجمال في البحار وجمال في الصخور، يعني بحيث أنك بعض الحجارة أو بعض الصخور تستخرج منها أنواع عجيبة جدا في منظرها بجمالها. وبعض الجمال لا تراه العين المجردة، كما قلنا مثلا حبيبات الثلج مثلا او غيرها ما فيها جمال، لكن عندما يريد ان يدققوا فيها ويضعها تحت المجهر يرون من الجمال اعاجيب واعاجيب. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن لهذا الكون خالق. إذن من أعظم أنواع الجاحدين والكافرين والمعاندين الذين ينكرون أو يعطلون الخلق عن الخالق، هذا النوع الأول من أنواع التعطيل. والثاني تعطيل الصانع أو نقول الخالق لا بأس، ورد الصانع في حديث إيش؟ الله خالق كل صانع وصنعته، وفي قوله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، فيطلق الصانع أو الأفضل قال الخالق. تعطيل الخالق عن كماله بتعطيل أسمائه وصفاته، على النوع الثاني من أنواع التعطيل. لا ينكرون وجوده ولا أنه هو الخالق، لكن ينكرون صفاته وأسمائه، يعطلونه منها، كما يقول أهل الكلام لا داخل العالم ولا خارجه، ولا نقول إنه يغضب، ولا نقول إنه يرضى، ولا نقول إنه ينزل، ولا نقول إن... ليش قال حتى يعني لا نقع في التشبيه، ينفون صفات الله ويعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، ويثبتون شيئا شبيها بالعدم أو هو العدم. العدم لأنه يعني حتى التفتزاني من أئمتهم الكبار اعترف يعني أنه من الصعب جدا نقض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إن قولك إن الشيء لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف إلى آخره، قولك هذا في قوة قولك غير موجود. عقل لا يمكن العقول أن تفرق بين هذا وهذا، فأريح لك في الغير موجود. كيف غير موجود؟ لا لا يمكن، الله تعالى موجود. إذن أين هو؟ لا لا لا تسأل عنه بأين، ولا نقول لا لا داخل ولا خارج ولا طيب. الذي سأل عنه بأين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ وقالت في السماء. إذن هذا نوع من أنواع التعطيل، الكلام فيه طويل، وهو يعني بسط والحمد لله كثيرا في مباحث هذا الكتاب الأولى. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. في ناس يقول لك لا نؤمن بالله، لهذا الخلق خالق، نؤمن بجميع الأسماء والصفات مثلا، ما يهمه. لو تقولوا لقينا حديث يا أخي اليوم يثبت شيئا، الحمد لله نؤمن بأن احنا على التوحيد ونحن من أهل السنة ونؤمن قد ما تثبت يثبت، لكن يعطله عن حقه في المعاملة وفي الطاعة بالشرك الكلي أو الجزئي. الكلي كأن يعبد غير الله سجودا وصلاة وصياما لغير الله، هذا كلي. والجزئي أن يقع في الرياء مثلا، أو في صرف بعض الأنواع لغير الله، أو في بعض الأحيان أو في بعض الحالات لغير الله تبارك وتعالى. هذا النوع الثالث من أنواع التعطيل. نعم نعيد الثلاثة ولا الثالث؟ الثالث تعطيل حق الله يعني، أو تعطيله من حقه على العباد في معاملته، أو تعطيل عبادته، المهم الغرض هو هذا. فالأول تعطيل الخلق عن الخالق يعني نفيه إنكاره، الأول إنكاره، والثاني إنكار أسمائه وصفاته، والثالث إنكار عبادته وحقوقه، كذا أسهل. ها طيب، قالوا من هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق، ويقولون ما هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. أيوة. هذا جماعة محمود محمد طه وأمثال غلاة الصوفية في القديم والحديث. هذا نوع آخر يقول لك لا، ما ثمة خالق ولا مخلوق، عياذا بالله، هذه الموجودات الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق. والعياذ بالله، هؤلاء بلغوا من الكفر إلى حد لا تستسيغه العقول. أظن ذكرت لكم مرة أنني قابلني واحد منهم، لكن ما قابلنا هنا في بلاد الحرية العياذ بالله، وكان المركز مليان من الناس في المسجد، فتحدث فجاء ويقول إنه هو الله تعالى، الله عما يقول الظالمون عنه. أنت؟ قال أنت، أعوذ بالله. كيف هذا من جماعة الهالك الخبيث؟ كيف تقول هذا يا رجل؟ اتق الله، أنت مسلم؟ قال نعم مسلم، لكن هذا حقيقة التوحيد؟ هذا أكثر كفر وأعظم نوع أنواع الشرك. قال لا، النصارى كفرت لأنها جعلت الآلهة ثلاثة، لكن نحن نقول كل شيء هو الله. إذا ما تكفر، يرى المسكين المخدوع أن شيخهم لقنهم ذلك، أن كفر النصارى لأنهم جعلوها ثلاثة فقط، وفرعون كفر لأنه قال أنا ربكم، الحقيقة يقول هو والشعب رب، عياذا بالله. كيف الكفر فهذا الكفر هو شر وأقبح أنواع الكفر عند جميع أهل الملل. كل من يعبد الله أو يعرف الله أو يتحدث عن الله يكفر هذا النوع. اليهود يعتبرونهم كفار، ويوجد في اليهود بعض الحلولية والاتحاد. النصارى اللي زيد عن الثلاثة عندهم كافر، إذن كفار حتى عند النصارى، كفار عند البوذيين، كفار عند الهندوس، سبحان الله. إلا من كان على مثل هذه النحلة الخبيثة، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل التوحيد والعياذ بالله. وطبعا الجهمية الذين عطلوا صفات الله وأسماءه كما ذكرنا، هذا نوع من أنواع إلى آخره. هذا النوع إيش؟ الأول شرك التعطيل. والنوع الثاني يقول شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. يعني هذا شرك الأنداد، النوع الثاني هو شرك الأنداد، يعني لم يعطلوا أسماءه وصفاته لكن قرنوا به غيره، مثل شرك النصارى. النصارى مثلا الله عظيم جليل قدير سميع بصير، ما في مشكلة عنده، لكن يقول لك هذه الصفات أيضا لمن؟ للرب يسوع. من الرب يسوع؟ الله، هذا اسم من أسماء الله. يسوع قالوا لا، هذا ابنه أو لقوم الثاني أو تعالى الله عما يقولون، مثل ما نسمع كل يوم في إذاعات الأناجيل وفي كتبهم وفي هذه الدعايات الخبيثة التي ماذا نقول؟ ماذا نقول لو أردنا نتحدث عن التوصيف؟ شيء لا يكاد العقل يصدق. يعني إذا كانت شبكات التلفزيون في أمريكا والمشتركون فيها قد يصلون إلى 20 مليون مشترك يشترك في قناة تلفزيونية تنصيرية في داخل بلاده، أما الذين يعملون خارج أمريكا في نشاطات التنصير فلا يقل عددهم عن 4 ملايين. ونظام النظام الولايات المتحدة الأمريكية النظام العام لجميع الموظفين، أن أي إنسان يتطوع للعمل في أي يعني شيء إنساني أو خيري أو ديني فإنه يصرف له راتبه كاملا مدة غيابه، كذا نظام البلد يعني. فأنت في أي إدارة من إدارات تقدم طلب، أنا أبغى سنة أذهب إلى مكان ما للدعوة، تذهب وطبعا هناك يعني الجهة اللي يروح إليها تثبت أنه حضر وأنه عمل معنا سنة ويصرف له كل حقوقه، بل حتى الإقامة لا يؤثر عليها إذا كان مقيم ولا يريد أن تنقطع إقامته، يعتبر في أمريكا، نعم تعتبر كأنك في أمريكا ولا يؤثر على إقامتك لأنك ذهبت في عمل خير. إذن لا بد تنافس الناس في هذا الخير في نظرهم، هذا هو الخير. 4 ملايين يخرجون، هذا أمريكا، أما السويد والنرويج فماذا نقول؟ اذهب إلى أفغانستان تجدهم، إلى بنغلاديش تجدهم، إلى الحبشة، إلى الصومال، إلى كل مكان، أي بلد مسلم بالذات البلد الإسلامية، فيضانات، زلازل، فقر، أول ما يحدث وإذا بهؤلاء بمطاراتهم ومعاهدهم ومراكزهم وكل شيء، مستشفياتهم نزلوا فيه، تعال تنصر ونعطيك. انظر أسوأ أنواع الدعوة إلى إلى إلى إلى المبدأ، يدعون الإنسان من باب الاضطرار، ما عندهم إقناع، كما يفعل الروافض الآن أيضا، لهم دعاية خبيثة، ما في إقناع، يعني ما هي العقيدة التي يعرضها عليه فيؤمن بها؟ لا شيء، ما عنده شيء، لو جاي يفرحها ما عنده شيء. ولذلك كما ذكر العلماء ابن القيم رحمه الله، لو اجتمع 10 من النصارى وقالت كل واحد من إيش يشرح عقيدته، قال اختلفوا على 11 قولا، يعني المبالغ، يعني انه قد انه يعني خلافاتهم اكثر من عددهم. النصارى الان في العالم كله، وكم استبانات عملت، ماذا تعرف عن الرب عن الاله؟ ما في شيء، اذا لا شيء، ومع ذلك يعملون له كل شيء. اما الذين عندهم كل الايمان والخير والهدى فلا يعملون اي شيء الا ما رحمهم. وان قاموا بالدعوه من يقوم بها؟ اما مبتدعه واما جهال. لو فرخان، فرخان، فرخان هذا داعية الاسلام الاكبر في امريكا، ايش يعتقد فرخان؟ مشرك وثني، يعتقد ان إليزيا محمد هو الله تعالى الله عما يصفه، هذا اللي مات من زمان وابنه وارث الدين ما يزال، هذا الان وياتي هنا على انه ممثل الاسلام الاكبر في امريكا وليس فيه من الاسلام ذره. انصار الله مجموعه كبيره هناك، ايش انصار الله؟ قال لك نحن نؤمن بالأديان الثلاثة، يحطوا الأربعة، يحطوا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ويحطوا هلال وصليب ونجمة وكل شيء نؤمن بها كلها مع بعض. وتجدهم في المطارات في كل مكان يرون يعني أن المسلمين أو السعوديين بالذات يأتوا فيه، يجيك هذا الشاب ملتحي ولابس عنا ما شاء الله، يقول أنا أخوك في الإسلام نبغى مساعدات، تبرع لنا جمعية أنصار الله، تتبرع ما شاء الله. أحيانا أكثر ما في الذع، تقول إيش تعتقدون، يقول لك كذا وكذا، أعوذ، هذا عنده مسلمون، يرى أن هذا هو الإسلام وغير ذلك. هذا إن دعا أحد يدعو على بدعة ولا يدعو على التوحيد، أو قلة قليلة جدا. من يدعو إلى التوحيد كم؟ كم مندوب للإفتاء في أمريكا؟ 10 مثلا؟ يعني خبرهم أول في هالحدود 10 إلى 12، ما أدري إن كانوا زادوا. بلد 250 مليون في 10 أمتار و 12 نهر، وهم متلهفون يريدون دينا يؤمنون به، ما يجدوا شيء. وهم يأتون إلى بلد زي الصومال أو غيرها من الدول المنكوبة بالآلاف، مطارات ومعدات ومنشآت وكل شيء. انظروا الفرق، فرق عظيم هائل بيننا وبينهم في اهتمامنا بديننا وفي دعوتنا إليه. يعني بلغ من حيرة الأمريكان ومن بحثهم الشديد عن أي دين يريدون أن يتدينوا به، كما حدثني بذلك الشيخ الراوي وإن شاء الله ثقة، وحدثني بهذا في يعني في منزلي وتحدثنا في الموضوع. قال رأوا مرة دعاية، مكان دعاية للهندوسية عبادة الأبقار في أمريكا، فقال نمر نشوف، كانوا مارين نشوف كيف يدعون هؤلاء وكيف يدخل الأمريكان في هذا الدين، هل المفروض يدخلوا في الإسلام؟ كيف يدخلوا في دين عبادة البقر وهم أمة متحضرة ويدخل في دين أمة منحطة مثلا؟ يعني كيف هذا الشيء؟ ولا شك أن النصرانية خير من الهندوسية، ما في شك، الأديان الكتابية خير، ومع ذلك ينتقلون من النصرانية للهندوسية. لا، في مقدمة المدخل عند البوابة كتب للدعاية وتماثيل وأصنام منصوبة على طريقة الهندوس. يدخل الواحد إلى قاعة كبيرة فسيحة مكيفة مؤسسة كده، ويستمع لشرح الدعاء حتى يعتنق هذا الدين. الأمريكي من عند الباب يدخل يأخذ كتيب يشوف الصنم، يقول إيش هذا؟ قالوا هذا نحن نركع له ننحني له. يركع عند الباب ويدخل، قبل ما يسمع إيش الكلام يركع مستسلم فارغ، ما عنده شيء، من أول الطريق راكع ما عنده شيء، يريد شيء. لكن الذين يدعون إلى الإسلام مع الأسف ما ليس لديهم، إن اهتدى تركوه للبدع والضلالات في تلك البلاد، وإن لم يعني يدعو بطريقة معينة فطريقة فردية، بس طريقة فردية، طالب الجامعة يتكلم زميلة حتى يهديها الله، ما عنده لا جهد ولا وقت ولا تفريغ ولا شيء. الله المستعان، هذا كلام يطول لكن التذكير به واجب. ومن يعني إذن شرك النصارى، ومن ذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، يعني جعلوا كما قال الله تعالى، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. المجوس جعلوهما شيئين أو جعلوهما إلهين، إله النور هذا الخير كله، والشر من أو تابع لإله الظلمة. وشرك القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله، وذكر من ذلك الشرك شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، الذي حاج إبراهيم في ربه ما ادعى الربوبية المطلقة، لكن ادعى صفة من صفات رب العالمين سبحانه من صفات الربوبية. فقال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني على تعريف الرب عندك، نعم قال أنا أحييهم. إبراهيم عليه السلام أراد أن يعرفه برب العالمين بالصفة التي لا يشترك فيها غيره. ما أنت لما تقول فعل كذا وفعل كذا جائز، يقدر يقول برضو أنا أفعل مثلا. فكان مدخل إبراهيم الخليل عليه السلام أفضل وأكثر وسيلة للإقناع، يحيي ويميت، لا يملك أحد أبدا مهما كان في علمه بالقديم والحديث أنه يحيي أو يميت، لا يمكن أبدا إلا الله عز وجل. لكن جاء الرجل من باب المغالطة قال أنا أحيي وأميت، فجاء إبراهيم عليه السلام من باب الإلزام، لو شاء لقال لا إن إحياء الله أنه يخلق من العدم، أما أنت فتحييه يعني تتركه حيا، ممكن هذا الكلام يمشي، لكن لنعرف نحن قاعدة من قواعد مجادلة المشركين والمجرمين، ليس شرطا أن ترد على الكلمة بنفس الكلمة، تعال بشيء واضح جدا يدمغ ما قال. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق ما شاء الله، يعني أنت على كلامك كل ما يفعله الله إيش تفعل مثله، ولا الشرك ها؟ هو اللي يقول لك ما قال مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، لا هو يقول لك اللي ربك يسويه أنا سوي زي ربي يحيوني أنا حيوني. إذن على كلامك ممكن أي شيء يفعله الله تفعله أنت. طيب الله تعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أيوة ما يقدر أيوة. القضية ما هي قضية أنه حجة عقلية لديه أو فهم، لا، لكن الخليل عليه السلام جاء بشيء لا يمكن أن يطاق، لا يستطيع، وإلا حتى في الحجة الأولى حجته داحضة، لكن والمغفلون الذين حوالينه قالوا غلبه غلبه، نعم والله غلب، قال أنا أحيي وأموت غلبه، فمنتظر غلبه بإيش؟ مغالطة، ما يفهم، المهم انتهى الموضوع. فلهذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يأتي بشيء لا يمكن، يا مغفلين يا من ترون الشمس كل يوم تطلع من هنا، هذا ملككم الذي يدعي الربوبية خلا تطلع من المغرب، أأتي بها من المغرب أنت خلاص لا يمكن. إذن فبهت الذي كفر، انتهى وانقطع وخرف. وهكذا يعني نوع من أنواع المجادلة العظيمة التي علمنا إياها الله تبارك وتعالى من خلال ما قصه عن خليل إبراهيم عليه السلام. ومن يعبد الكواكب ويعبد النار ويقول رحمه الله ومنهم من يزعم أن معبوده هو الإله أو أنه أكبر الآلهة، هذا الكلام الذي نحن نقوله أو نحكيه عرضا في الغرب، هناك الذين يدعون أنهم أهل العقول وأهل الحضارة، اليونان جعلوا لكل شيء إلها أو ربا، تعالى الله عما يشركون، كل شيء، الجمال له إله، المطر له إله، الجبل الجبال لها إله، النور له إله، الشمس لها إله، الشعر لها إله، أي شيء تتصور في بالك من شيء له ربه، الغالب أنه ليس إلها ذكرا بل هو ربه أو إلها إن صح الأسئلة. فجعلوا في اليونان كل شيء جعلوا له إله. وبعدين الأساطير الخرافات اللي عندهم الآلهة تتصارع، هذا الإله يتصارع هذا الإله، والإله غلب الإله هذا وهذا غلب هذا، كل كلامهم كل تاريخهم كل عقائدهم هذا، هذه الوثنية المنحقة التي لا يعني لا أي عقل يترفع عنها، ومع ذلك ينسب إليه من الفضائل والحضارة والعلم ما لا ينسب إلى أي في أمة الأخرى. وهذا من آثار أن الغرب اليوم حتى وليهم جيدين وحتى في العالم الإسلامي ينقل هذا الكلام، يعني فينوس هذه مثلا إلهة الجمال، وأظل إله الشعر، وأطلس إله العالم يقولون يحمل العالم على ظهره، وكل شيء تستخدم هذه العبارات وتطلق، حتى أحيانا يقال إله كذا أو رب كذا، مثل في هذا الخبيث نجيب محفوظ كتابه الذي أخذ فيه الثلاثية التي أخذ عليها الجائزة الصهيونية، كما عبر بلسانه أن جائزة الصهيونية، أن السنة الأولى لما حرم من الجائزة وسئل لماذا لم تأخذها وقد رشحت لها، قال لا أنا ما أخذها، هذه الجائزة لا يأخذها إلا صهيوني عميل للصهيوني. جاء السنة الثانية رشحوه فأخذها شاكرا ممنونا، وهو صحيح فعلا لا يأخذها إلا الصهيوني. من جملة الثلاثية يذكر إيش قصة مصرية قديمة، وأن الإله غضبت والإله رضي والإله كلها حول التأليف، تعالى الله عما يصفون، ولا يتحرجون أن يقولوا إله أو إلهة غير الله، ونحن نقول لا إله إلا الله، الحمد لله شعارنا نحن المسلمين هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا يطلق هذا على أحد غير الله تبارك وتعالى. إذن هذا النوع الأول الشرك، النوع الأول نوع الشرك. الشرك الثاني هو شرك العبادة، الشرك في عبادته وحقوقه ومعاملته. يقول رحمه الله فهو أسهل، هذا الشرك أسهل من هذا يعني من ذلك الشرك، وأخف شرا. لماذا؟ قال فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، يعني هذا يقع وكلها شرك، لكن أخف من هذه الجهة، من جهة أن فاعله وقع في التلبيس في النفس، لبس. ولهذا قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا لبس إيمانه بظلم بشرك، مقر أنه لا إله إلا هو ولا خالق ولا نافع ولا ضار، كل شيء أسماء وصفاته، لكن لا يخلص لله تعالى في معاملته وفي عبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة وطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة عند الناس والجاه عند الخلق تارة. إذن فلله من عمله نصيب، ولنفسه ولشيطانه من عمله نصيب. هذا هو الشرك الآخر، أجرنا الله وإياكم. وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما رواه ابن حبان في صحيحه، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من جديد النمل. قيل: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني من أشرك به هو يعلم، قد ارتكب أكبر المحرمات وأكبر الكبائر عن علم، عياذا بالله. وأستغفرك لما لا أعلم، لأنه لابد أن نقع فيه، فنستغفر مما لا نعلم، ونستجير ونستعيد مما نعلم. وذكر من ذلك، قال: فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر ما. وقال: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، يبطل ثواب العمل. لو صلى لغير الله أو حج أو زكى، لا نعني لغير الله أنه عبد غير الله مطلقا، هذا كافر مشرك لا شك فيه، لكن إذا جعل صلاته رياء من أجل الناس، من أجل أن يقال عنه أنه مصلي أو يثنى عليه، وبعض الناس عياذا بالله ابتلوا بهذا البلاء. العلماء يذكرون بعض الأمثلة أن بعض الناس يكاد يعني يبلغ به هذا الحال إلى حد عياذا بالله. فالأعرابي الذي دخل عليه بعض السلف ورأى صلاته وحسنها فتعجب، قال: أعرابي ويصلي هذه الصلاة الخاشعة؟ فلما سلم قال: ومع ذلك أنا صائم، والعياذ بالله. زيادة يعني، قال: أنت مدحتني على إيش؟ على الصلاة، لكن لازم تدري كمان أني صائم. إذا نعوذ بالله، ماذا يريد؟ ما أراد بعمله عياذا بالله وجه الله، إنما ليثنى عليه به. يعني الأعرابي هذا حالة نفسية موجودة عند كثير من الخلق، عافانا الله وإياكم. لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا أن يكون من هؤلاء ممن يريد أو يحب أن يحمد بما لم يفعل، ويراؤون الناس، ولهذا علامتهم كما قرنا بهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. المؤمن في باطنه مع ربه خير منه في ظاهره. أما أن يذكر الإنسان بالخير ويثنى عليه بما هو فيه فتلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يعمل هو من أجلها. نحط في فرق بين أن يعمل من أجلها عياذا بوجه الله، وبين أن تقال عنه. لا شك أن الإنسان لا يريد أن يقال عنه السوء، ويعلم إذا قيل فيه مقالة في عرضه أو في دينه أو في إيمانه لا ترضيه، لا شك، لكن هذا أمر وذاك أمر آخر. فهذا يحبط العمل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، أو قال: تركته وشركه وأنا منه بريء. قال يعني نكمل إن شاء الله في خلال 5 دقائق حتى ما نحتاج نرجع إليه مرة أخرى. قال: هذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. الشرك في المعاملة والعبودية ينقسم إلى أكبر وأصغر، ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفور. النوع الأول شرك كبير وشرك أكبر، ما في أصغر، كبير وأكبر ولا شيء منه مغفور. أما هذا النوع منه أكبر، كمن يصلي لغير الله أصلا عياذا بالله، أو كمن يكون رياؤه في أصل الدين. المنافقون يا أخوان رياؤهم في إيش؟ في أصل الدين، يعني المنافق نفاقا أكبر، يعني شهد أن لا إله إلا الله رياء. غيره لا، شهد أن لا إله إلا الله وآمن بالله وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن عن حق، لكن رياؤه في بعض عبادته، في جهاده، في صلاته، في دعوته، في بعض أنواع العبادة، أما أصل الدين عنده ليس رياء. هذا هو الثاني الذي يدخل في ماذا؟ في الكبائر. وقد يحبط العمل وقد لا يحبط بحسب قوته، وقد تحبط صلاة رأى فيها ولا تحبط صلاة أخرى لم يرأي فيها، وهكذا. إذن هذا منه مغفور، المغفور منه ما يندرج تحت الكبائر والذنوب، يعني مغفور يعني تحت المشيئة. لا نفهم مغفور أنه يعني لا يؤاخذ عليه، لاحظتم يا أخوان، المقصود إيه؟ مغفور يعني قابل لأن يغفر، قابل أن يغفر، داخل تحت المشيئة. أما الشرك الأكبر فإنه لا يمكن، كما قرأنا في الآية، لا يمكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من أنواع هذا الشرك، مثلا شرك الألفاظ والحلف وشرك الإرادات وشرك النيات إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى مما بين به حقيقة هذا الذنب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين منه، وأن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الموحدين، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.